هنا القاهرة. العيد فرحة، العيد صحبة، العيد لمة عيلة، ليلة عيد، ليلة عيد سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العيد. مستمعينا الأعزاء، ليلة عيد جديدة نسهرها معاكم، والحقيقة إن ليلة العيد النهاردة متميزة جدا، أو السهرة ده متميزة جدا، لأني بسهرها مع نجم متميز جدا وفنان خاص جدا من بدايته، هو خاص الحقيقة. يعني أنا عايزة أشوقكم لكن مش هقدر كتير، أنا بقضيها النهاردة مع الفنان الكبير أيمن عجب. أنا سعيدة جدا أن بلتقي بيك. أنا كمان والله جدا جدا، وبسادة المستمعين وعيد سعيد عليهم وعليكي وعلى مصر كلها إن شاء الله. على مشوارك الفني اللي أنا شخصيا حضرت منه جزء كبير على المسرح، وكنت سعيدة جدا بكل المسرحيات اللي شفتها ليك. يعني وإحنا بنحتفل بالعيد، العيد وإنت صغير كان فين؟ العيد كان ليه مذاق مختلف جدا. فاكر كويس قوي كنا ننزل من اسكندرية نروح مصر. اسكندراني البحر له تأثير معاك طبعا. بس كنا ننزل، لأن جدتي قاهرية وإحنا بننزل نعيش في القاهرة، يعني ننزل لجدتي في القاهرة علشان نقضي العيد. الناس احنا بنقضي اجازتنا في اسكندريه وانت العكس بقى، الا اذا كان صيف، يعني العيد جه في صيف فهي بتكون عندنا في اسكندريه، انما اذا عاده كان بيبقى في شتاء. جده الاب ولا الام؟ جدتي الامي الله يرحمها، وانا جدتي دي كنت المدلل بالنسبه لها والحفيد الاول بالنسبه لها وحبيب قلبها، وهي حبيبتي الله يرحمها. نبتدي نحتفل مع بعض وتلمنا كلنا، تلمنا يعني مش انا وامي وابويا واخواتي بس، انا وامي وابويا واخواتي وخلاني ومراتهم واولادهم. وهي دي كانت فرحة العيد زمان بالظبط، لمة البيت. لمة البيت اللي افتقدناها مش في العيد بس، افتقدناها في كل عاداتنا الأسرية. طبعا العيد كان فرحته مختلفة عن دلوقتي خالص، او يمكن احنا اللي مشاعرنا اتغيرت والاطفال بيحسوا نفس الشعور اللي احنا كنا بنحسه. يمكن قدامهم يحسوا بعد كده. اعتقد ان هم هيحسوا نفس الشعور اللي احنا فيه ده، ولكن الحقيقة احنا كأهالي ما بقيناش نعمل المظاهر العيد اللي كنا بتتعمل لنا، ما بنشوفوش، فانا ما اعتقدش ان هم هيحسوا بالفرحة اللي احنا فيها. تاني ما حد دلوقتي بيخبز كحك في العيد ويمشي بالسجان في الشارع. بس الكحك، عارفة الكحك والسجان اوكي، حتى لو اشتروا وجابوا من عند معرفش، مش عايز اقول اسماء عشان يبقى اعلانات، لكن كان بيتجاب الكحك من حتة معينة شهيرة جدا والغريبة والمش عارف ايه. وأهلنا وأصحابنا ونقول نورت علينا. بجمال ليالي كلنا من الفرحة نسهر فيه يا حلاوة العيد يا جمال ليالي كلنا من الفرحة نسهر فيه ونقول حواديت ونقول حكايات والليل ويانا من سليه الله يا سلام على لمتنا احنا وحبايبنا واخواتنا دي اللمة تخلي الفرح دي اللمة تخلي الفرح العيد دي استاذ ايمن عزب ان انا ندعو الناس لده او نقول لهم المذاق الحلو لده لان احنا فعلا حلاوته فوقنا لغايه دلوقتي. صحيح. يعني انا عايز اقول لهم انه العيد لما بيبقى فيه لمه العيله، لمه الاصحاب، لمه الاحباب، لمه القرايب، دي عايزه تحسي ان ليكي ظهر وليكي سند وليكي واقفه جنب الواحد في تعبه وفرحه يعني. وبيعمل على فكره تقارب، هي دي صله الرحم. صله الرحم بتيجي في كده، حتى اذا ما قدرناش ومعترك الحياه خدنا، خلينا في المناسبات حتى نتلم شويه زي يعني حتى لو الحياه طول الايام ما خدتناش، خلينا نستغل المناسبه زي العيد ونحاول نتلم. طب اقدر قبل ما اعرف العيد دلوقتي اعرف العيديه كانت قد ايه؟ جدتك بقى بتديك قد ايه؟ لا انا الحقيقه انا كنت مميز جدا. كنت يعني انا هقول لك، انا مواليد 4 يناير 67، يعني انا عندي دلوقتي 51 سنه. طب شو ده؟ خلاص. انما اقدر اقول لك ان انا اذكر مثلا وانا عندي 10 سنين او 11 سنه او 12 سنه او 13 سنه كانت هديتي انا من جدتي 10 جنيه، واي حد بياخد جنيه. لا ده رقم كبير جدا. يعني جنيه كانه 100 جنيه دلوقتي، و10 جنيه دي كانها دلوقتي 1000 جنيه. فانا كنت مدلل جدا عندها زي ما قلت لك في الاول الحديث. كنت طب يعني بتعمل بيهم ايه ال 10 جنيه؟ اصل دي مبلغ كبير جدا جدا. انا عايز اقول ان كانت بقيت موظف في الوقت ده، يعني قريبا بقيت لا ياخد اكتر من كده. يعني على ايام انا كان الموظف بياخد له مثلا حاجه 20 70 جنيه. لا ده قبل كده في السبعينات. السبعينات الكلام ده سبعينات. يعني انا مواليد 67، يعني عندي سنه بين 77 78 اعتقد بياخدوا 60 70 جنيه تقريبا. طب بتعمل بيه ايه بقى؟ مش هقول لك كنت باجر عجله، لان الحمد لله كان عندي عجله. وكنتش بلعب في اسكندريه. كنت بتمشي بالعجله؟ كانت لا امي كانت شديده قوي. كان العجله في النادي بس. غير مسموح. وكنت عندي باتيناج، كنت بلعب باتيناج، وكنت بلعب جودو، كنت بلعب سباحه. وده باين في ادوارك الرياضي كده. كل ده في النادي. شيش اكيد، لان في مسرحيات لعبت فيها شيش كويس. شيش اتعلمته في معهد الفنون المسرحيه. اللي علمونا، اصل احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي في معهد الفنون المسرحيه الحقيقه. اتعلمنا سلاح، اتعلمنا غنى. انا مش مغني يعني، لكن وحركات راقصه ورقص. عارف انا ليا اساتذه درسولي، اساتذه الباليه اللي درسولي، بس انا مش هقول لك بتوع التمثيل مين درسولي. انا اقول لك اساتذه الباليه اللي درسولي: دكتوره ماجدة عز، دكتوره ماجدة صالح، دكتوره عصمت يحيى. فين الباليه في مصر؟ دكتوره عصمت يحيى. كمان رئيس الاكاديميه دلوقتي دكتوره احلام يونس، دي كانت معيده عندي. كانت معيده وبتدرس لي، يعني فرق السن بيننا مش كبير، انما هي كانت معيده في معهد باليه بتدرس. انا عايز اجي للفنان الكبير ايمن عزب وانا بحتفل معاك بليله العيد ديت لبدايه مجيئك القاهرة وانك تدرس وتسيب اسكندرية. بس نكمل فرحة العيد. اولا الوالد كان بيعمل ايه والوالدة؟ عشان لا ماما ما بتشتغلش. الوالد أقصد إن في حد فنان عندك؟ لا فنان ما عندناش حد فنان في العيلة، إنما أمي كانت غاوية أفلام وغاوية موسيقى. يعني أمي كانت هقولك أمي كانت بتاخدنا يوم الأجازة تودينا سينما حفلة 10 لوحدة وواحدة لتلاتة وتلاتة لستة، بينهم نروح ناكل في حتة أو ناكل سندوتشات أو نعمل حاجات زي كده. يوم الجمعة ده تلات أربع أفلام في اليوم، فعودتنا ان احنا نحب السينما جدا. والحقيقه ايامنا التلفزيون كان مسكينه على قد حاله، هو قناه 5 و9 وليها مواعيده بتخلص، وهو مسلسل عربي واحد. ولما كبرنا شويه كده وبقينا في اعدادي والدنيا ظبطت قوي، بقى عندنا لحد اليوم المفتوح نقعد بقى نستنى الفيلم بتاع اسماعيل ياسين. انما السينما انا اللي حببني في فن امي دون ما قصد. لو سالتيها تقول لك يا ريتني ما كنت حببته فيه. انا ما كانتش عايزاني اكون ممثل، وما كانتش عايزاني اشتغل بالفن. وده سؤالي اللي كان، يعني هم كانوا رافضين في البداية. الحقيقة أنا قادر بعد العمر بقى أتفهم. يعني أنا النهاردة عندي ولاد وبيقولوا لي عايزين نشتغل في الفن، هقول لهم بلاش، مش همنعهم لكن هقول لهم بلاش. هتنصحهم؟ الحقيقة لو الحظ يوك زي ما بيقولوا. علاقات اجتماعية كمان؟ لا لا، العلاقات الاجتماعية مش، يعني مش عارف أقول لك إيه، لكن حتى لو عندك علاقات اجتماعية كويسة قوي و الحظ مش ظابط او ربنا مش عايز تضرب الضربه اياها دي، مش هتضرب خلاص، هتعيشي في حياه معذبه طول حياتك. انك نفسك تعملي حاجه، لما تعملي حاجه نفسك تحافظي عليها، لما تحافظي عليها هل هتبقى موجوده ولا مش مستمره؟ هل هتقوم؟ ما فيش حاجه بتستمر. فشغلانه متعبه والعمر بيجري بيها بسرعه دونما انا ببص كده، ببص كده ورا، مشوار طويل مش طويل ولا حاجه، انا ببص كده ورايا. انا مصر ادخل معهد فنون مسرحيه، نزلت لكن سنه كام بقى دكتور؟ 84. سنه ايمن عزك 84 85. نزلت من اسكندريه، خلصت ثانويه عامه. قلت لهم ايه؟ انا عايز اعرف. قلت لهم لا قلت انا هدخل معهد فنون مسرحيه. انا ثانويه عامه كنت بسيب سؤال ما بحلوش عشان تجيب مجموع، عشان اجيب مجموع قليل، ده حقيقي يعني، عشان اجيب مجموع قليل. بقول كده اللي بيسمعونا دلوقتي هو هتعملوا كده، لانه انا كان يبقى مفضل لو انا داخل المعهد بمجموع كبير احسن من مجموع صغير. بس انا ما دخلتوش عشان انا ما كنتش، انا عملت حاجه غلط. لقيت ان الاهل معترضين، فجبت لهم مجموعة قليلة عشان ما يدخلنيش حاجة تانية. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. وتظلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، تحضانك جنينتنا. بيت العز يا بيتنا، تحضانك جنينتنا. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. بمحبة زرعناها، بمحبة سيناها. وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله الله الله الله الله. امتحنت بقى؟ خدت نزلت امتحنت، كنا 1200 واحد طالب ممتحن، وخدوا مننا 14. مين لجنه الامتحان؟ لجنه تخض طبعا، استاذ جلال الشراوي ربنا يديله عمره الصحه، استاذ عبد الرحيم الزرقاني الله يرحمه، استاذ سعد اودش الله يرحمه. ايه ده ايه ده ايه استاذ كرم مطاع الله يرحمه. لجنة تخض طبعا. دكتورة سميرة محسن ربنا يديها العمر والصحة. دكتور نبيل منيب ربنا يديه العمر والصحة. فاكر المشهدين اللي دخلت فيهم؟ طبعا فاكرهم. انا عملت روايتين، عملت واحكي لك حاجة طريفة جدا. انا عملت مشهدين، مشهد الشرطة روميو وجولييت بتاع شكسبير، ويليام شكسبير، وعملت مشهد من مسرحية النار والزيتون بتاع الفريد فرج، وهي رغم انها لغة عربية لكن المشهد اتعمل بالعامية. وعملت مشهد الكوميسيونجي اللي هو في بيبيع عباية صلاح الديرة القدس في نضارة بليرة. شوف انا بقول لك حاجة من 34 سنة. مين بقى اللي مرني على المشاهد دي؟ كان الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. كان معيد ساعتها؟ كان قبل ما يبقى معيد هو كان في المعهد، طالب في المعهد وكان صاحب خالي. فانا كنت قاعد معاه وقلت له، انا كنت في اولى ثانوي، قلت له انا عايز لما اخلص عايز ادخل معهد التمثيل. قال لي لازم تخلص ثانويه عامه. فخلصت ثانويه عامه ورحت له قلت له انا عايز ادخل معهد التمثيل. فوداني بيت الله يرحمه زميلنا الفنان مصطفى طلبه، وجاب لي واحد يمرني. الواحد اللي جه يمرني ده كان طولي تقريبا، بس كان مليان شويه مكلبس. معلش طويل جدا انت زي بالعزم. لقيت حد طولك يا اخي. طولي ومكلبس شويه وجان يعني وشعر اصفر. مين بقى؟ طلعت زكريا. لا هو اللي مرني على المشاهد اللي انا دخلت فيها. لا بجد. بس ده يعرفك ايه؟ بس احنا عاملين ازاي كوسه؟ عشان كده مرت السنين وبقينا ناس يستغربوا ان الفنانين دول قريبين قوي من بعض. اشرف زكي نقيب الممثلين، عميد المعهد العالي في المسرحيه، صديقي واخويا الكبير، هو اللي دخلني المعهد بالمناسبه، هو اللي خرجني من المعهد. بس شوفي هو تعيق طول عمره حياته عامله كده، يحب يساعد الناس. من هو لسه يعني ما بقاش معيد حتى. بس ده يبين لك الفنان الكبير استاذ ايمن عزب ان الحظوظ، هرجع تاني لحكايه الحظوظ، بتبقى مختلفه للناس. يعني يمكن هو وجد لقى سعادته في ده ان هو يساعد كل اللي يدخل. هو لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي دكتور اشرف زكي يحب يعمل الحكايه دي يعني. تلاقيهم الطلبه يحبوه قوي، قريبين منه قوي. في ناس بارعه في التدريس وده جزء من التدريس طبعا. لا بس انا بتكلم، لو هنتكلم عن دكتور اشرف زكي، هو علاقاته بالنائب، هو حد خدوم، هو بيحب يخدم طول الوقت. وانا بكلمك على هديه، انا بشوف ان ايمن عزب برضو عنده الحته دي. انا دايما بشوف الفنان ايمن عزب مش في الافراح قد ما هو بلاقيه في، مش عايز اقول المواقف الجاده. انا دايما بشوفك وبشوفك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التلفزيونات، انت دايما الفنانين الكبار اللي هم متقاعدين ومحتاجين حد يقف جنبيهم، انت دايما. فانا ممكن اقول ان ده سبب سعاده ليك برضو. هقول لك على حاجه. طبعا انا بحب يعني أنا وانا بسالك على هديه، كان دي فكرتي انك انت خدت هديه زمان، بس هي الهديه انت بتديها كده دلوقتي، يعني هي دي العيديه اللي بتديها للناس. صحيح صحيح. العيديه دي عيديه حلوه قوي، فلوس تبقى مشاعر انسانيه، لكن والله انا بدي عيديه في العيد للناس. طب انا عايز عيديتي بقى. الاثنين تحت امرك. انا بدي عيديه، لكن بدي عيديه للناس اللي حواليا في اسرتي. بدي لما بقابل ولاد اخواتي بديهم، بحب اعمل نفس الحاجات اللي كانت معايا الناس اللي بيشتغلوا معايا يعني. ده واضح. بس لكن تقف جنب حد تعبان بالمشاعر دي قوية. لا لا ثانية واحدة، ده انت لما تعملي حاجة زي كده انت، لا هو ربنا، انا لا انا عندي اعتقاد انه انا لما اساعد اي انسان او اساعد اي حاجة، اي حاجة خيرة اقدر اعملها، انا بتصور ان ربنا من عليا بال، انا مش بتكلم على الثواب والحسنة، لا انا بتكلم على انه ربنا يخليكي تعملي حاجة كويسة. انا عندي اعتقاد. ايه الاعتقاد؟ انه افرضي انت اديتي لحد غلبان فلوس مثلا، اوكي، انت فاهمة ان انت بتديله حاجة؟ لا. انا عندي قناعة ان ربنا يبعت مرسال بوسطجي، فالبوسطجي ده هيوصل. هتوصل. تحب توصل وانت فاهم ومبسوط، ولا متوصل وانت متضرر، ولا متوصل وانت حاسس ان انت اللي عملت؟ انا ببقى على يقين انا ما عملتش حاجه خالص، انا ربنا اداني 10 جنيه عشان اوصلها لفلان، فلما يجي يقول لي شكرا اقول له لا انا اللي بقول لك شكرا، يعني انا اللي متشكر لك ان خليت ربنا خلاني انا وانا فهمت الغرض اللي بروح عنه بالظبط. ده بقى مش فلوس بس، ده في اي حاجات خير تقدري تعمليها. يعني ساعات بيبقى ربنا بيبعت رزق لحد عشان هو يبقى وسيله ان هو يوصلها لحد تاني، ولو هو رفض الوسيله دي او نبقى كده يمكن الرزق يروح من عنده. او التصور، انا ما بفكرش ان الرزق يروح برضو، انا مش رايح للحته دي، انا رايح لانه انا بشكرك يا رب انك بتخليني اعرف لما اكون ماشي في الشارع مثلا والاقي قط واقف وشكل بوزيشن جسمه انه بردان او جعان او عايز ياكل، فاجري مثلا اروح اجيب جبنه نسكو واقطعها واجيب ادور على حاجه اجيب فيها جبنه ميه واحطها له عشان اشربه. هو انا مستني من القط ده شكرا؟ لا لا. طب انا ببقى عارف كويس جدا ومحدش شايفني، لكن انا ببقى متاكد ان القط ده، ومحدش صورك ولا حاجه بقى خالص، انا متاكد ان القط ده هيشكر ربنا ويحمده لان ربنا بعت له الرزق بتاعه. مين اللي بعته له؟ ربنا عن طريق مين؟ أيمن. يبقى ربنا أنا بشكرك يا رب إنك زي ما الأولي ده شكر ربنا إنه جاب له رزق لغاية عنده. أنا بشكرك يا رب إنك خليتني أنا المرسل اللي تبعته، وأنا أتمنى إن ربنا يعملني كده على طول، تكون أجمل حاجة في حياتي، يعني إن ربنا يقدرني على إني أعمل أي خير وأي مساعدة على فكرة مش لإنسان بس، الإنسان لحيوان لنبات لأي حاجة أقدر أعمل فيها خير. عيد يا حبيبي عيد سعيد، افتح قلبك من جديد، يحيى الحب ويحيى القرب، تحيا الدنيا ويحيى العيد، يحيى الاحتفال والبلغون. عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد والفرحة هل علينا مش شدك والنيل ملكون. يلا عيونك مهرجان، أنا متوج وش من الحنان، خايف لا يكون عيد ومعدي ورمالي هديت إحسان، وأنا واحد من كذا مليون. عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد والفرحة هل علينا مش النال والنيل ملكون. لا ما تخافش كن شجاع وامشي جنبي بندفاع، لا ما تخافش كن شجاع امشي جنبي بندفاع، عندك العيد زي السكر وعلينا شوية نعناع نبقى هبل حبس وتسان. عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد والفرحة هل علينا مش شدك والنيل ملكون. الحرية يا ابتسام أنا بعشقها والسلام، العيد الجبار محاصرني وأنا على وشك الاستسلام، وفي ورطة ومحتاج للعون. عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد والفرحة هل علينا مش هناك والنيل ملكون. يلا نأجر بسيكليت ونتسابق تحت البيت، نشتري غاز لبنات وفرسكا وحرب إيطاليا وبومب يا ريت، ولا بلاش خليه بومبار. عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد وشيره مليان كون، عيد في الطعم وعيد في النور، عيد والفرحة هل علينا مش هناك والنيل ملكون. بتحيليني بالكلام وفي الآخر يا حرام، بعد العيد وأجازته الحلوة ألقى قفص وحرس ونظام، ولا تبيدوا تقولوا الهون. كل مناسبة وانت بخير، وانت وانا والدنيا بخير. No. عيد على كل الكون لابسين لبس جميل اللون وبنحذف للناس الحلوة من الشباك ومن العيد معاك الفنان الكبير ايمن عزب ليها مزار خاص جدا وليها معنى حلو قوي بالنسبه لي انا وصلت له. عايز ارجع لمشوارك الفني واحنا بنقضي ليله العيد دي معاك. خلصت المعهد السنه دي كام؟ اتاخرت في المعهد لان انا كنت بشتغل. انا كان المفروض اتخرج 88 89 اتخرجت 93 فانا قعدت 9 سنين في معهد الفنون المسرحيه و4 سنين. انا اللي اخرني ان انا سقطت في سنه اولى بس لان ما كنتش فاهم يعني كنت صغير ومعظم زمايلي كانوا خريجين معهد اسكندريه مش كنت قاعد لوحدك انا اقصد يعني لا كنت عايش مع جدتي الله يرحمها لمده سنه ونص او سنتين لغايه لما توفاها الله. بعد كده عشت لوحدي وعشت عازب فتره طويله يعني سنين طويله يعني عشت عازب من وانا عندي تقريبا 20 سنة واحد ده نصيب الناس وعي ما راحت 20 سنة ونص يعني ما كملتش 21 سنة عشت عازب لغاية لما اتجوزت وانا عندي 37 سنة. طبعا حاج زوج الزميلة العزيزة علينا كلنا الأستاذة نيفين نيفين خالد واحنا بنعتز جدا لها زميلتنا ربنا يخليك. في المعهد كتير صوت أول سنة بس لكن السنين اللي بعد كده كان بيبقى عندي شغل فكنت بتحرم من دول على بتحرم من دخول الامتحان لأن المعهد عندنا كان شديد قوي يعني احنا كان اللي يغيب أكثر من 7 محاضرات في اي ماده يتحرم من دخول الامتحان فممكن بقى 3 مواد هتعيدي السنه خلاص فعشان كده كنت بعيد سنه كتير الا سنه رابعه خدت قرار ان انا اخلص بقى يعني. وبالمناسبه عايز اقول حاجه للي بيسمعوني طلبه فنون مسرحيه انا من اخطاء حياتي اللي انا عملتها انا سعيد ان انت بتقول كده ان انا اتاخرت في الجامعه يعني ضيعت وقت وحتى لو انا كنت بشتغل انا غلطان انا كان المفروض الاربع سنين دول ما اشتغلش عشان ما عطلش ده لاني كنت هاخد اكسبيرينس اكتر من الدراسه وهخرج ابقى جاهز على طول. انا كنت ببقى بشتغل ولما تيجي الدنيا تظبط ابقى هترفد من المعهد لاني بقالي سنتين فالثالثه هترفد فاضطر اسيب الشغل واروح عشان امتحن عطلك شويه اروح مرجعك لورا تاني خطوه او خطوتين ده كان غلط جدا. انا كان المفروض اخد الاربع سنين في اربع سنين كان المفروض ما اشتغلش الا حتى عمل مثلا واحد ما يعطلنيش عن الشغل لكن لكن انا دي من غلطات اللي انا سعيده فعلا مع حضرتك استاذ ايمن عزب اللي احنا نقول هذا لان دي تجربه بننقلها وده الغرض دايما من سهرتنا اللي احنا ننقل هذه التجارب للشباب. كان ايه اول عمل عملته حضرتك في المعهد؟ اول عمل عملته في المعهد بعد ما دخلت المعهد باسبوعين اخراج الراحل احمد طنطاوي تاليف الاستاذ امين الصاوي مسلسل زهراء الاندلس. زهراء الاندلس باللغه العربيه يعني زهراء الاندلس كان بطوله الاستاذ يوسف شعبان استاذ فنان هناء ثروت المعتزله استاذ كرم مطاوع استاذ خالد زكي. ده اول مسلسل عملته اول دور ركز بقى على ايمن عزب مسلسل صبر يا عم صابر مع الراحل الملك فريد شوقي والراحله تحيه كاريوكا والراحله كريمه مختار والاستاذ رشان توفيق ربنا يديله العمر والصحه مدام هلا فاخر ربنا يديله العمر والصحه اخراج الاستاذ حسين عماره ربنا يديله العمر والصحه وانتاج الاستاذ محمد عماره مدير التصوير كبير والمنتج طبعا. ازاي بدات رحلتك مع الفنان الكبير محمد صبحي ومسرح للجميع وحضرتك كنت قاسم مشترك بطل يعني في كل دايما كان بيبقى بينكم الصراع يعني صراع بيني وبينه يعني هو الصراع هو البطل كارمن وفي مسلسل فارس بلا جواد وفي سكه سلامه ما كانش فيه صراع لان هو كان الروايه احنا عارفينها الحقيقه انا اللي عرفني مشهد المبارزه في كارمن لغايه دلوقتي الواحد خليني احكي لك حاجه عن مشهد المبارزه ده. انا الحقيقه اللي رشحني ليه الاستاذ عمرو الصيفي المنتج الفني نجل المخرج الكبير حسن الصيفي واخو الاخ الاكبر للمخرجه من الصيفي انا كنت اشتغلت معاه اعمال قبل كده فرشحني للاستاذ محمد صبحي ووداني ليه مسرح سينما راديو واول ما دخلت استاذ صبحي قابلني فبص لي كده قال لي ازيك يا ايمن قلت له الحمد لله يا استاذ ازي حضرتك قال لي ايمن بتعرف تقرا اللغه العربيه قلت له طبعا انا خريج معهد فنون مسرحيه فبعد جاب نص ومشهد بيني وبينه باللغه العربيه قريته مش متشكل طبعا قريته باللغه العربيه مظبوط فبص لي كده وقال لي انت بتعرف تلعب سيف قلت له طبعا يا استاذ انا خريج فنون مسرحيه احنا اتعلمنا سيف قال لهم هاتوا سيفين شوي حسن دعوا سيفين راح جايبين سيفين اتفقنا على جملة يعني، لانه انت عارفة السيف مش زي ما الناس فاهمة احد ناحد افلام بتاعت الشيماء وبتاعه بيضربوا بعض وحاجات كده، لا لا الحركة محسوبة يعني، بنضرب هنا يبقى ليها رقم وهنا ليها رقم وكذا. فكتب جملة حتى لو هو سيف مش حقيقي ممكن، لو يعني الضربة مش حتى مش سليمة ممكن تعور اللي قدامك. لا بغض النظر عن التعوير، لا هيبقى الشكل سيء هو يعني، انا بقول الشكل والمنظور جمال. لكن هو الحقيقة عمل جملة، كتب جملة يعني 4-6-4-8-7 كده يعني، فكتبها وقريتها مرتين ثلاثة كده حفظتها، ورحت طالع عملنا المبارزة مع بعض، قال لي اوكي وخدني في كارمل، وبعد كده خدني في سكة سلامة، وبعد كده خدني في مسلسل فارس بلا جواد، وظلت بيننا صداقة طويلة وقوية ومحترمة. ما اشتركتش معاه في المجموعة اللي كانت في الآخر يعني الأخيرة؟ كان مؤخرا لما هجي يعمل كارمن 2، كان هيعمل مسرح قبل مرض زوجته الفنانة والأخت العزيزة الراحلة نيفين رامز قبل ما تتوفى، كان طلب الفرقة القديمة تاني وقال لنا، كان مر بقى سنين من سنة 2000 الكلام ده تقريبا من حوالي 3 سنين من 2015 كان مر بقى كام سنة دول؟ من 2000 ل 18 سنة. من 2000 15 سنة، مر 15 سنة. فوانا حتى ما تعملش المشروع، لكن لما جه يقول لي ايمن وهنعمل كارمن 2 بتاع، فقلت له ارجوك يا استاذ بلاش مبارزة. قال لي ليه؟ قلت له قد هرمنا يا استاذ. قلت له استاذ قد هرمنا، احنا هنقطع نفس بعض وبتاع في بتاع يعني، قعدنا نضحك كده. لكن انا مثلا في افتتاح غزل البنات رحت له في مدينة سنبل واتفرجت على الافتتاح، كان عازمني طبعا، كان شرف كبير ليا نفس الصبح يدعوني يعني، رحت اتفرجت على المسرحيه وانبسطت جدا. وعايز اقول لك هي مش مبتتعرضش دلوقتي، انا مش بعمل دعايه، انما هقول لك اللي حصل، ان انا اقسم بالله وانا بتفرج على المسرحيه كنت بعيط وبضحك، يعني بضحك من كتر الحاجات اللي بيضحك الافيهات بتاعته، وبعيط من كتر ما هو عامل الشخصيه بهذا التاثر. واعتقد انه كان عنده حاجه عاطفيه ظهرت اتجاه يعني مشاعره هو الحقيقه مشاعره حساس جدا لزوجته الراحله، مشاعره بقت فياضه اكتر بعد راحلها يعني. استاذ صبحي كان متحفظ دايما في مشاعره، وحتى لو بيحب حد ما يحبش يعبر قوي، بعد وفاتها بقى معبر اكتر عن مشاعره. الله يرحمه يا حسين بيها ويديله العمر والصحه يخليه لنا. انا هنتقل للمرحله السنيه، وحضرتك قلت سنك الفنان الكبير ايمن عزب في الفتره دي هو 51 سنه. ده شباب شباب يعني. لا ده شباب، بس انا قلت ليه اتجه دلوقتي في الشطرنج، وطبعا برضو الاب الروحي لادوار شر شويه. اي نعم انت بتعملها باجاده جامده جدا، وفي نفس الوقت مثلا بتفكرني بعد الادهم يعني، اللي هو بيعمل الشر باسلوب محبب يعني، الناس بتحب ده. وحضرتك شاين بقى ووش حلو، فبدات تتجه للاتجاه ده. والله ما قصدي، هم بيبعتوا لي في الادوار دي فبقول لهم حاضر وروح اشتغل اللي بيقولوا لي عليه. انما انا عندي وجهه نظر، انا بعمل الشرير، انا مصدق انه الشرير طبعا الورق السكريبت هو بيخليكي تروحي في اتجاه معين، وكمان مع تعليمات المخرج، لان انا ممثل من النوع اللي احترم جدا السكريبت المعمول اذا وافقت عليه، واذا عندي اي اعتراضات ضمنيه قبليها اتفقنا ما اتفقناش بقول سلام عليكم. انا كمان من النوع لما بروح اشتغل ادام قررت اشتغل مع مخرج ووافقت ومضيت، انا بتبع تعليمات المخرج بكل بطوله. خلاص ادام وافقنا خلاص. لا انا عندي اعتراضات على حاجه، انا بقى السنه دي عندي حاجه يعني رمضان اللي فات ده يعني كان دور من الادوار المحببه الى قلبي جدا ومختلفه. انا عملت بشرف مع الاستاذ عادل امام في مسلسل عوالم خفيه من اخراج الاستاذ رامي امام، وده طبعا كان شيء رائع يعني. الحقيقه يعني انا كان دور ده مختلف جدا. عارفه يعني دور غريب جدا عليا وعلى وانا هو اللي احنا عايزين نعرف الحقيقه، هو اللي اختارك؟ انا بنعرف هو اللي بينقي الناس من لا لا لا، استاذ عادل امام لا يتدخل خالص في اختيار ممثلين والله، اللي بيختار رامي امام واستاذ زعيم الامام. انا اشتغلت معاه الحقيقه 3 مرات، مره مسرح لمده اسبوع انقاذا لموقف بدل زميل كان مريض، زميل لاستاذنا يعني كمان الاستاذنا سعيد عبد الغني، ورحت اشتغلت مكانه، ومره رحت له ضيف شرف في فيلم بوبس، والمره دي الثالثه في الفيديو في هذا المسلسل. عايز اقول لك ان انا قابلت مخرج اروع ما يكون، رامي شغله حلو جدا من اول اعماله في امير الظلمه. هو مخرج الحقيقه متميز جدا، وكمان انسان في منتهى الروعه والهدوء والادب. بصي انا اشتغلت من زمان، انا اشتغلت 80s، فشفت مخرجين كبار وشفت نجوم كبار، روح واخلاق الاستاذ رامي امام، هي روح واخلاق نجوم الاخراج الكبار بتوع زمان بتوع زمان. اللوكيشن هادي، هو مش عصبي وفاهم هو بيعمل ايه، مش عصبي، هادي، مسيطر على اللوكيشن تمام، بيقول للممثل الملحوظات بمنتهى الهدوء ومنتهى الادب. الحقيقه يعني ربنا يسعد ابو امه بيه بقى، انا اسف يعني اللي انا بقوله ده، ونعم التربيه يعني حاجه تشوفيها نموذج مشرف لفنان مخرج خارج من بيت متربي تربيه اكابر. الحقيقه في نفس الوقت متهم جدا مخرج صوبة. انا بتكلم على الجانب الفني لكن انا المنبهر بيه الشخصيه، اصل الفن لسه يجيب كمان اكتر، كل ما نشتغل نتمرس ونعمل حاجات احسن. مخرج كبير طبعا وكل حاجه، انما قصدي اقول لك ان انا من بدري ما شفتش ناس متربيه بالشكل ده، مش في الفن بس يعني في التعامل عموما، في التعاملات بقى التربية الراقية قوي دي ما بقاش ناس كتير تقابليها، فلما تقابلي نموذج يعمل كده يخليني انا استغرب يبقى انا شايف حاجة تفرح. انا سعيدة بدا جدا، كنا سعداء بالدور ده جدا. سهرة مع حضرتك فنانة كبير لا ايمن عزب، الحقيقة سهرة ليها شجون وخدنا كده فيها مجالات كتيرة، بس عايز اختم معاك باغنية عيد بتفكرك باسكندرية، حتى لو اي اغنية بتفكرك باسكندرية مش اغنية عيد، ارجع بيك لاسكندرية و مع الوالد والوالدة، ايه الاغنية اللي بتفكرك؟ بصي انا محمد منير هو معشوقي الاول، مطربي المفضل وصديقي وحبيبي، هو غنى الاسكندرية، غنى الاسكندرية كتير، لكن انا اول حاجة على طول هتيجي في دماغي وتربطني باسكندرية اغنية حدوتة مصرية. مصرية دي اغنية مصرية كلها، هي المصر كلها، وانا مصر لا تنفصل عني من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها، مصر دي روحنا وقلبنا ودرة عيننا وتاج راسنا، ويعني يا ريت كل الناس تفهم يعني مصر دي ربنا يا رب يحفظها لنا ويبارك لنا فيها وما نشوف فيها حاجة وحشة ابدا يا رب، وتفضل مصر في ليلة العيد بقى اول حاجة. مصر اللي ليه ام الدنيا، لان اخواتنا العرب اللي ربنا اهلا وسهلا بيهم منورين في بلدنا ضيوف، مصر هي الوحيده اللي ما قالتش الواحد اول غزو الكويت لما اخواننا الكويت جم، بعديها العراقيين، بعديها الليبيين والسوريين وكل الجنسيات العربيه لما جم، ما تنطقش كلمه لاجئ على حد، كانوا في مصر وفي مصر مواطنين زينا، وحتى ما طلعش من المصريين ابدا. طب نعملهم بالبنزين مختلف عن السعر، طب بومه البوتاجاز طب المدارس مختلفه، طب العيش، هم ما حصلش من المصريين ده ابدا، لا مع غني ولا مع فقير، وهي كده حدوته مصريه فعلا، هي دي، عشان كده قلت لك حدوته مصريه، عشان كده مصر يمكن ربنا سابها عمرانة وأراد لها النجاح عشان تبقى طوق النجاح لكل إخواتنا اللي ربنا يردهم لبلادهم سالمين إن شاء الله، ويحفظ لنا مصر وكل الدول العربية من كل شر يا رب. هو ده أحسن ختم. أنا بشكر حضرتك جدا، فنانك الكبير أيمن عزب في ليلة عيد، كل سنة وحضرتك طيب. أشكرك يا هانم، كل سنة وانت طيبة، والسادة المشاهدين. ما نرضاش يخاصي من القمر السماء، ما نرضاش تدوس البشر بعضها، ما نرضاش يمد جوا قلب ندا، ما نرضاش تهاجر الجزور أرضها، ما نرضاش قلبي جوا يغني جراس تدق صرخة ملا، تموت حتى مني لجراس بتعلي النهاية، بشر من العباد دي الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر، قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني خاف عليك يا مصر واحكي لك على المكنون، مين اللي عاجل فينا مين مجنون، مين اللي مدبوح من الألم، مين اللي ظالم فينا مين مظلوم، مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم، مين اللي محني لك خضاء الفلاحين غلابة، مين اللي محني لك عمار عمالك الطيابة، مين اللي بيبيع الضمير يشتري ويبيع